في الركب والأسكار وعوضة تغدو لا تبالي بالأفكار. سير يا بركان سير يا بركان سير يا بركان على العذر مهما كان. سير يا بركان سير يا بركان سير يا بركان على العذر مهما كان. يا مصلحون أبرار قوة عزم مصرار يا مصلحون أبرار قوة عزم مصرار. ترى العدل غدار ما ضيع أمانينا ترى العدل غدار ما ضيع أمانينا ترى العدل غدار ما ضيع أمانينا ترى العدل غدار ما ضيع أمانينا.